أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول هذا السائل: من كان اسمه مركبا مثل محمد سعيد، محمد علي، محمد صالح، فهل فيه بأس أو يجب عليه تغييره؟ هو أصله اسمه صالح ولا علي ولا يجيبون محمد هذا للتبرك، ما هي باسمه الأصلي، يجيبونه للتبرك، واسمه علي، اسمه سعيد، اسمه عبد الله، اسمه، يجيبون محمد أولا للتبرك. نعم، هذه عادة عندهم. نعم.